الاستبراء من البول. نعم اي نعم. لم يجد بللا، اذا ما وجد بللا اي نعم على كل حال اذا ما وجد بللا لا يلتفت الى هذا الاحساس، اقول لا يلتفت الى هذا الاحساس، واذا كان متعود لهذا الاحساس فهذا نوع من الوسواس. اذا توضا يرش سراويله حتى اذا احس او وجد يعني ما وجد فليقل ان ذلك من الماء. اي نعم. السلس لا يضر، سلس يتوضا ولو استمر يعني السلس به لا ينقض وضوءه، يصلي حتى يخرج الوقت.